السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. شيء لم يسأل يقول: زوجته اغتابت امرأة، وبعد سمعت الأحاديث التي وردت في الغيبة وتحريمها فتابت، فتسأل هذه الزوجة: هل تذهب لمن اغتابتها وتقول لها أنا اغتبتك، أو ماذا تصنع؟ أقول وبالله التوفيق إنها إذا ذهبت وقالت مثل هذا ستكون المفسدة فيما أرى والله أعلم أكبر، ولكن يكفيها الدعاء لها والاستغفار لها، وكذلك تحسين صورتها أمام من اغتابتها أمامهم والله أعلم. يقول: زوجة باللفظة المصرية طهقت زوجها، تريده أن يطلقها حتى تأخذ المستحقات كاملة، وهي تريد الزواج لرجل آخر، ما حكمها؟ هذه الزوجة ظالمة، هذه الزوجة ظالمة آثمة، إن أرادت أن تطلق تختلع وترد إليه حقه، أما أن تجمع بين فجيعته بالطلاق وبين ابتزاز أمواله وعشق رجل آخر فهذا حرام وحرام وحرام والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله، كل عام وانتم بخير. وانت طيب يا شيخنا. حضرتك مسألك بس، لو حد عاوز يتبرع مقابل بقطعة من جسمه، يعني زي فص كبد او حاجة كده، مقابل مبلغ مالي، ايه رأي حضرتك؟ هذا حرام، لا يجوز لشخص أن يبيع عضوا من أعضائه بأي ثمن كان. التبرع من شخص لشخص غريب، التبرع من شخص لشخص آخر بلا مقابل لإنقاذ حياته، إذا كان هذا لا يظن بالمتبرع وشهد الأطباء الثقات بذلك، فالله يقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا والله أعلم. جزاكم الله خير يا شيخ. وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، الله يبارك فيك. وفيك، تفضل. فضيلة الشيخ، عاوزك تذكرني عن فضل قراءة القرآن الكريم في شهر رمضان، وعاوز أعرف معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كان جبريل يوعد القرآن في العام مرة وفي شهر رمضان مرتان، يعني معنى الحديث يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فشهر رمضان أطلق عليه فريق من العلماء شهر القرآن، ذلك لأن القرآن نزل فيه، ولأن الرسول كان يكثر من قراءة القرآن في هذا الشهر. القرآن نزل فيه لقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعارض جبريل في كل عام بالقرآن مرة في رمضان، فلما كان العام الذي قبض فيه الرسول عليه الصلاة والسلام عارضه بالقرآن مرتين. وأيضا قد كان النبي يحث على قيام رمضان، يحث على قيام رمضان ويقومه، وقيام رمضان محل لتلاوة القرآن، فهذا شهر القرآن، فجدير بالمسلم أن يوطن نفسه على ذلك، والتوفيق بالله ومن الله والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن سؤال يا شيخ؟ تفضلي. دلوقتي امرأة من السجود طلعت لها علامة في جبهتها شكلها سيء جدا جدا، غامقة يعني. نعم نعم. امرأة نتيجة السجود على الأرض ظهرت لها علامة كبيرة جدا في قولتها، خلت شكلها وحش جدا، فهل يجوز لي أن تسجد على مخدة؟ امرأة تسجد وسيمة السجود بدت في وجهها وهي تقول إن السيمة هذه العلامة التي هنا شوهت منظرها إلى حد ما. أقول وبالله التوفيق هذه بشارة أولا، لأن الله قال في شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيماهم في وجوههم من أثر السجود. لكن الأخت تسأل هل يجوز لها أن تسجد على مخدة حتى تتفادى هذه العلامة؟ المخدة ليست بمستقرة، تسجد على شيء آخر حن على الجبهة من الحصير، ولكن لا تسجد على المخدة لأنها لا تتمكن مع المخدة من السجود. الله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. اسمعك، أخت أفطرت مع زوجها في رمضان، في نهار رمضان. يعني امرأة أفطرت مع زوجها، ما تقولش أخت أفطرت مع زوجها. أفطرت. يعني امرأة أفطرت بجماع. بجماع. علي زوجها قال لها أنا سألت وأنا أطعمت 60 مسكين، فهي قالت لا أنا حصوم، هل لازم تستأذن زوجها في الصيام؟ لا، إذا كانت مطيعة له في الجماع عليها كفارة، وهي صيام شهرين متتابعين. إن كانت مطيقة لابد أن تصومها، إن كانت عاجزة أطعمت 60 مسكينا. طب هي مطيقة عليها الصيام، طب لازم تستأذن زوجها؟ لا، لا استئذان له، هو المتسبب لها في هذه الجريمة، لا استئذان له. جزاك الله خير. في هذا الباب يسأل: تزوج امرأة وأخفى هذا الزواج عن زوجته الأولى الصالحة الطيبة، ما حكمه؟ حكمه أنه غشاش، حكمه أنه غشاش ومخالف للسنة، فالسنة إعلان النكاح، السنة إعلان النكاح، فهو غش زوجته وأولاده وكذلك خالف السنة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ، أريد أن أسألك سؤالا. اتفضل. إني أكلت رمضان العام الفائت، كنت مريضا وبعدها قمت بعملية جراحية على العمود الفقري، وإلى الآن ما زال لي ألم، ولم أستطع أن أرد رمضان الفائت، لم أستطع أن أركبري لجلبتي. يعني أنك كنت مريضا وأفطرت ولم تستطع القضاء إلى الآن؟ أنا لم أستطع، أريد أن أقضي. إذا شفيت صم ولو بعد رمضان، لأن الله قال فعدة من أيام أخر، ولم يقيد هذا القضاء بما قبل رمضان أو بعده. فإذا عفيت عافاك الله، ولو بعد رمضان صم ما عليك ولو بعد رمضان. إلى اليوم إذا ما زال الألم وبعد أشرب الدواء وبعد كما يقول. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يكرمك. في حديث يقول 10 من أفعال لوط أهلكتهم. لا يصح. لا يصح هذا الحديث. ثالث. جزاك الله خير. وياكم. جزاك الله خير. وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ المركزي. وفيك الله فضل. تفضل. فضيلة الشيخ، هل ثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما يكون صايم في وقت شديد الحرارة إن هو يغتسل الماء؟ أنا عارف إن هذا ما يفطرش، بس أنا أعرف هدي الرسول. يعني كان الرسول يفضل صابر على حالة الجو ما تحكر أو كان سخن وما تسوس بالمية، ولا هو رسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ان هو اغتسل بالمية في وقت لما يكون صنع عليه شديد حرارة؟ عفوا كلامك متداخل، ما نفهم ماذا تريد. عاوز اعرف هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يكون صايم يعني في وقت في يوم شديد الحرارة هل ثبت عنه انه كان يغتسل بالماء ولا كان يصبر على حالة الجو يعني؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد عن رسول الله، هل ثبت انه كان اذا كان اليوم شديد الحر وصائم انه يغتسل بالماء؟ عن رسول لم اقف، لكن عن حفصة وعن انس كل منهما كان يفعل ذلك. صح عن حفصة انها كان لها مخضب حجر منقور كبير مثل ما يسميه المصريون الان البانيو مثلا، تملأه ماء وتتبرد فيه وهي صائمة. وانس كذلك كان له مخضب يتبرد فيه وهو صائم. وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا. نعم تفضل. كيف حالك؟ كل عام بخير يا مولانا. الحمد لله وانت طيب. الله ان يحبك في الله شيخ مصطفى. حبك الله الذي احببتنا له. تفضل. الله يبارك فيك ويحفظك ويبارك عمرك ويبارك علمك. ولك والسامعين بمثل. الله يبارك فيك. اخوك سامي محمد اوقاتكم محطة البحيرة مكة حشيفة. مرحبا بك. سؤال لحضرتك، يعني السؤال ده مكرر على فكرة باستمرار معايا طبعا. تفضل. طبعا يعني الاخ هنا جزاه الله خير، احنا كلمنا وقال لي الشيخ مصطفى انا هرد عليك دلوقتي لان الفتوى ديت يعني مهمه جدا. في اختي كلمتني وقالت لي يا عبد الشيخ انا جوزي بخيل عليها خالص، جوزها يعني بخيل عليها خالص، ولا ينفق على اولاده ولا ينفق على اولاده، فانا باخد فلوس من وراه والله يا شيخ ما بصرفها، هي بتقول لي والله يا شيخ ما بصرفها الا على اولاده، لا اهلي بخصهم حاجه، ولكن هو شحيح جدا على اولاده، كما حكم الدين وحكم الشرع كده، يعني اعمل ايه؟ اخد ولا اسيب؟ الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد امرأة زوجها بخيل جدا لا ينفق عليها ولا على اولادها، تسأل هي تأخذ اموالا منه للانفاق على اولادها وبيتها، هل يجوز لها أن تأخذ ذلك دون علمه؟ نعم يجوز ذلك. من آتي ذكره، أولا جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل علي جناح أي إثم أن آخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني يا ولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فهذا دليل. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته. الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة عنه اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. قال قيل لأبي هريرة ومن أعول يا أبا هريرة؟ قال زوجتك تقول أطعني أو طلقني، ابنك يقول أطعني إلى من تدعوني، عبدك يقول أطعني أو أعتقني. وكذلك قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والله أعلم. السلام عليكم. ألو؟ أيوة. إذا قلت نحفظ القرآن يا شيخ. الله يوفقك ورزقك الإيمان والقرآن. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم يا شيخنا، انا يعني ربنا سبحانه وتعالى من علي ان احفظ قران. تمام الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. دعوتك ان ربنا يتم يعني علي حفظك يا ربي، يتم علينا وعليك وعلى المسلمين يا رب. اللهم امين وثبت في قلبه وقلبك ان شاء الله وقلبه وكل ما يحب. يا شيخنا بالنسبه لقراءه القران في رمضان، هل الافضل ان انا اخذ مثلا سبع ختمات او اسيب الحفظ؟ انا حبيت ان اخذ رايك يعني في الموضوع ده. اقرأ ختمة واحدة وثبت حفظك. تمام يا شيخ. السلام عليكم. الله يوفقنا وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخي أنا عمر 75 سنة. بارك الله فيك. ووكي وقعت على ظهري وعلى رجلي وانكسرت رجلي. وما أقدر أروح للحمام أتوضى كل وقت أو هاي ما أقدر أمشي يعني. فعندي ألبس حفاضة على مدى الإدراك. شو أصلي يعني أنا كل فاجري أنه أصلي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عمرها 75 سنة. لا تستطيع أن تتوضأ لكونها كسرت. إن عجزت عن الوضوء تيممت. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن عجزت عن الصلاة قائمة صلت قاعدة. إن عجزت عن الصلاة قاعدة صلت على جنبها والله أعلم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا. نعم. كل عام وانت بخير. وانت طيب. سؤالي والله يا شيخ. اتفضل. وحدة عليها 6 أيام من 4 سنين وخلفت وما تقدرش تصيم. هل تطلعهم فدية؟ هذا سؤال. السؤال الآخر. صبرا. هي لا تستطيع أن تصوم إلى الأبد أو يعني لا لا تصيم رمضان. نعم. تصيم رمضان تقدر تصيم رمضان. إذا كانت تقدر تصيم رمضان إذا تقضي بعد رمضان ولا متفرقات يعني عليها ولا متفرقات ولا متفرقات تمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي ما قلت لحضرتك الحمد لله الله يسلمك. الحمد لله. لو سمعت يا فضيلة شيخنا في رمضان هنا عندنا بنصلي التراويح مع الإمام لحد ما ينتهي وبعدين بنعمل مقراءة وبعد المقراءة دي من نقوم نصلي يعني حوالي 8 ركعات كما في رأي فضيلتكم فيه. اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. ما احنا ما بنغترش يا شيخ. خلاص ما في مشكلة. ما في مشكلة. ما في مشكلة نصلي منكم يا جماعة. لا ما في مشكلة أيضا. ماشي. لكن أنصحك أن يكون أيوة. الاجتهاد في العصر الأواخر أقوى من الاجتهاد في العصر الأول اتباعا للسنة حتى لا تمل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى. تفضل. أحد الأفراد كان عامل بوليصة التأمين على الحياة وكان ما يعرفش إن هي حرام وبلغ 65 سنة فالمفروض بقى بيسترد اللي هو اللي كان بيدفعه بس الفايدة. فهل يجوز يتصدق بهم على احد الفقراء وان كانوا مثلا بناته او احد الاقارب؟ يجوز. لا بناته لا. لكن بناته لا. لا بناته لا. بناته لا. بناته لا. يعني اي حد غير بناته يعني. غير الاقارب عموما. ماشي. جزاك الله كل خير. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام وبركاته. يا شيخ انا عندي صديقي يهودي ليبي يهودي وحابب يتقدم لرئاسة الجمهورية او البلد. يجوز له ولا يجوز معاه الدستور يعطيه حق في ذلك عند الفقرة. صديقك ليبي يهودي. نعم. يريد ان يرئاس للانتخابات رئاسة ليبيا. لا تنتخبوه ابدا ابدا ابدا. الدستور يعطيه الحق في ذلك. عندنا فقرة في الدستور تقول ان كل الليبيين سواء امام انا قلت لك ماذا يا صاحبي؟ قلت لك لا تنتخبوه ابدا ولا يصلح ان يكون وليا على اهل الاسلام رجل من اهل الكفر. بارك الله فيك. قال الله تعالى للخليل اني جعلك للناس اماما. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش ما أقام الدين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أحبكم في الله. أحبك الله. لدي بعض الأسئلة. تفضل. الراجح لدى فضيلتكم يصب صلاة الرجل إلى وجه الأجنبية لحاجة وتغير شأن. أعد السؤال. الراجح لدى فضيلتكم في حكم النظر إلى وجه الأجنبية لحاجة وبغير شهوة. الراجح في حكم النظر إلى امرأة أجنبية لحاجة وبغير شهوة يجوز حكم المبالغة جائز النظر إلى المرأة الأجنبية لحاجة. الحاجات متنوعة نفترض أن امرأة أجنبية جاءت تسجل منزلا لفلان أنها تبيع المنزل لها، لابد أن يستوثق من صورتها. إذا كانت هناك امرأة ثقة تستوثق من صورتها لا بأس، لكن إذا لم تكن فإذا دعت الحاجة إلى النظر إلى امرأة أجنبية جاز. قال علي للمرأة الزعيمة التي معها رسالة من خاطب ابن أبي بلتاع إلى المشركة: لتخرجين الكتاب أو لأجردن الثياب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، عايز أعرف معنى الآية اللي في سورة الجاثية: أم حسب الذين اقترفوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، فعايز أفهم معنى الآية دي إيه؟ لا يظن أبدا المسيئون الأثمة الظلمة المقترفون للذنوب أن الله يساويهم بأهل الإيمان، فعلى غرار قوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، على غرار قوله تعالى: أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أن نجعل المتقين كالفجار. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. الشيخ مصطفى، الله في امرأة ما تقدرش تصوم وعندها مرض، فهي بتيجي في رمضان بتفطر الناس اللي هم الايه؟ اللي هم الغلابة، الناس بتفطر يعني بما يرضي المرأة كثيرة وتوزع فلوس. لا لا لا، اصبر علينا بالحسة. ماتت أو ما زالت حية؟ لا موجودة بس عندها مرض في قلبها ما تقدرش تصوم. مرض مزمن يعني. هي بتعمل ايه بقى يا شيخ مصطفى؟ بتيجي في رمضان بتنزل 15 يوم فطر للناس اللي هم الفقراء والمساكين وبتوزع لهم فلوس وتودي شنط بتاع رمضان، يعني مره ما شاء الله عليها يعني بتعمل خير كويس يعني. يصل كلام حضرتك بعد اذنك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، فالمريض مرضا مزمنا لا يستطيع القضاء في ايام اخر. هناك قولان للعلماء في شانه، احدهما ان يطعم مكان كل يوم مسكينا، وهذه تفعل ويجوز أن تجمع المساكين كلهم في يوم واحد 30 مسكينا. القول الثاني هو الذي أجنح إليه، أن ذلك فقط على سبيل الاستحباب ولا يجب عليها الصيام ولا يجب عليها الإطعام، إلا أن الأحوط وهو سمعه بعض الصحابة كأنس لما أسمى كان يفطر ويطعم المكان كل يوم مسكينا. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. هل شرب الرسول وطال وواقف وكم مرة؟ نعم، شرب الرسول قائما مرارا وطال وواقف. وطال وواقف كم مرة؟ ما عد المرات، لكن حذيفة بن احنا في تقريرنا شيئا عن رسول الله نثبت ولو بمرة في البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباتة قوم فبال قائما، أتى النبي سباتة قوم فبال قائما. هذا، وشرب النبي قائما من زمزم، شرب النبي قائما في عدة مواطن. والله أعلم. السلام عليكم. يعني نعم يا شيخ، نقول لك وحدة رضعت الطفل، رضعة وحدة وظهر رضعة الطفل دي عندها ورد عايز ياخذها، يجوز ولا ما يجوزش؟ لا لا، بيرفق بها في إيصال السؤال. امرأة أرضعت بنت طفلة، وقدرة الطفل انها أرضعت عايز تاخذها لابنها، رضعتها رضعة وحدة. امرأة أرضعت بنتا يزعم رضعة واحدة وتريد أن تزوج هذه البنت لابنها، على ما لقنني الإخوة في غرفة التحكم هكذا سمعوا من السائل، أرضعت بنتا رضعة واحدة وتريد أن تزوج البنت لابنها. المسألة من مسائل الاختلاف بين العلماء، ويرى الجمهور المنع، لأنها عند الجمهور أصبحت أختا له من الرضاعة. أما الحنابلة فيجوزون لحديث لا تحرم المصفة ولا المصتان، والشافعية يقولون بخمس رضعات، لكن سائر العلماء يقولون الرضعة الواحدة تحرم للإطلاق في قوله تعالى أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة. وحمل بعضهم حديث لا تحرم المصة أي الشفطة الواحدة ليس الرضعة المشبعة، كذا قيل. فالأحوط الأحوط الابتعاد، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، انا اقصد معنى الايه اللي هي سواء محياهم ومماتهم، دي معناها ان في الدنيا ربنا مش هيساوي ما بين المؤمنين اللي عملوا الصالحات واللي اكترف فيها، ولا معناها ايه؟ نعم نعم، ايضا الدنيا كمان، حتى في الدنيا، لان المؤمن في الدنيا يحييه الله حياه طيبه، اما الكافر فمعيشته وان كان ثريا في الدنيا ضنك، والله اعلم. السلام عليكم. وبركاته. نعم. شيخ مصطفى، انا شغال في مصر، يعني في مصر كان ناس التمجيرة ورافك. لا لا، وضح السؤال، وضح السؤال. شيخ مصطفى، لا انا شغال في مصر. شغال في مصر. بتلاقي رجل كبير مؤمن، يعني بتلاقي رجل كبير ومصلى وضعه كوش ويقول صباح الخير، يعني يقول السلام عليكم، يعني ربنا يقول صباح الخير، يجي لك تاني ويقول صباح الخير، بس الخير. وصلت انك شغال في مصر تتوهنا بالاسئله، ركز في السؤال حتى لا تشتت العقول، نعوذ بالله من الحور بعد الكور. يعني الرجل يقول ان زميلا له في العمل يقول له صباح الخير، فيرد عليه بقوله عليكم السلام ورحمه الله، يكرر صباح الخير، يرد عليه عليكم السلام ورحمه الله، هو يتحمل فعل نفسه. بارك الله فيك، وان تلزم سنه النبي، أنت حييت بأحسن منها، والله يقول فحي بأحسن منها وردوها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك، أنا ابني دعيت لي زيارة للسعودية في رمضان وعايز أعدني أحج، هل يجوز ولا أعمل عمرة وأرجع؟ أنا ظروفي ما تسمحش إن أنا أروح حج على حسابي، حتى الناس بتقدم ما بيجيلهاش القرعة حتى أو السياح، حتى لو الفلوس معايا تكفي ما بتجيش الزيارة على طول، التأشيرة على طول يعني، أو الوحدة ما بتوفقش، فهل يجوز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد إن حججت فالحج صحيح، إن أتيت بالأركان فالحج صحيح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت براسي، انا كان مريضة السكر، انا عندي والدة تعبان بالسكر، ما ادري يجوز لنا السكر بالمضان؟ مريض مرض السكر مخاطب بالصيام، الا اذا كان الصيام سيضر به، سيزداد المرض او يتاخر برؤه، فاذا كان المرض سيزداد والشفاء يتأخر بسبب الصيام جاز له الفطر، إن استطاع أن يعيد ألزم بالإعادة، لقوله تعالى فعدة من أيام أخر، إن عجز عن الإعادة فاحتياطا أطعم ما كان كل يوم مسكينا من غير إيجاب أراه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. من فضلك يا شيخ، ممكن نسأل سؤالين؟ ممكن إن شاء الله. ما هو وقت الاختيار بالنسبة لصلاة العشاء، ما هو وقت الاختيار والضرورة؟ وقت الاختيار إلى منتصف الليل، والإباحة إلى الفجر، لحديث إنما التسريب على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. يسأل عن الفرق بين الرشوة والإكرامية. الرشوة تعريفها ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق، أما ما دفع من المال لاسترداد حق المغصوب أو حق المحجوب فلا بأس به، والله أعلم. السلام عليكم. نعم نعم. ما حكم الأخذ من اللحية عند المسلم؟ الأخذ من اللحية؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أولا إعفاء اللحية واجب وحاليقها لغير عذر آثم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب وأوف اللحى. أما عن صورة الإيفاء فمن الصحابة من كان يرى جواز القبض على اللحية وأخذ ما زاد عن القبضة، وهذا رأي عبد الله بن عمر وأبي هريرة وغيرهما، وقد ورد ذلك مقيدا في بعض الطرق بالنسك حج أو العمرة وبعضها مطلق هذا. وجوز بعض العلماء أخذ الشاذ المتطاير، يعني إذا كانت اللحية شعرها نازل كله وشعر شاذة سعيدة لأعلى جوز بعض العلماء أخذها، أما الرسول فلم يثبت عنه الأخذ منها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عليك السلام ورحمة الله. ممكن نسأل؟ تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يبارك في عمرك وعلمك يا رب. وياك. الله يخليك. من يحق لي من أهل بيتي من النساء بتجزم للغسل والكفن والدفن؟ من عفوا؟ من أحق؟ من يحق؟ من يحق لي تجهيزهم عند الموت من أهل بيتي من النساء؟ من يحق لك أنت يا رجل يا سائل أن تجهزها إذا ماتت؟ نعم. زوجتك فقط. هذا الذي ورد عن الرسول، لأن ابنة رسول الله لما ماتت بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر أم عطية أن تغسلها إلا إذا دعت ضرورة، لكن أم عطية غسلت بنت رسول الله، وقال الرسول اغسلناها خمسا أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة شيئا من الكافور، والله أعلم. والزوجة يباح لك أن تغسلها، أن عائشة قالت ورأسا، قال النبي بل أنا ورأسا، قالت أظن أنك تحب موتي، قال ذاك لو كان أنا حي لهيأتك ودفنتك ودعوت الله لك، أو كما قال في ليلة غسلتك، ففي سندها كلام، لكن هيأتك تشملها، والله أعلم. يسأل عن تارك الشفع الوتر، هل يأثم؟ لا يأثم، لكنه يحرم من الأجر. أما كونه لا يأثم لأن الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما بين له أمر الصلوات المفروضات خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، قال لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت الشيخ، لي أختي كانت أرملة وأنا والدي متوفي وأنا الكبير يعني وكده، فتزوجت من ورانا ما يسمى بالزواج العرفي من رجل سيء السمعة جدا، فهل دلوقتي وقعتي ليها قطع الرحم ولا أحسن يعني ولا لا؟ وشكرا والسلام عليكم. بارك الله فيك. إذا كنت تهجرها لله لكونها تجاوزت الحدود وتزوجت بدون ولي فلك أجرك عند الله، إذا كنت تقصد المحافظة على حدود الله وأوامره، لأنك مسؤول عن رعيتك أيضا. هذا وبالله التوفيق، وانظر إلى الصالح العام والمفاسد العامة بعد ذلك، وأيها أعظم، إذا كانت المصلحة أعظم في الهجران هجرت وإلا فرعيت المصالح الآدم والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم شيخ مصطفى، دلوقتي في ناس بتصوم غدا وشعبان ورمضان، هل ده يجوز ولا لا يجوز؟ لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه واصل صيام رجب وشعبان ورمضان، بل ما صام النبي شهرا كاملا إلا رمضان والله أعلم. يسأل شيء عن الصلاة في النعال مع القدرة على خلعها هل تجوز؟ نعم تجوز الصلاة في النعال وإن كان الشخص قادرا على خلعها، ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في نعلين وخلفه الصحابة في نعالهم، فبعد وقت من مضي في الصلاة خلع النعال، فخلع الصحابة نعالهم فقال لهم لما انقضت الصلاة: من أراكم خلعتم نعالكم؟ قال: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لدي خمسة أسئلة خفيفة. تفضل. السؤال الأول: ما حكم تحريم قطع الصلاة في الحرم؟ تكون مجبور تعدي قدامك شخص، يعدي قدامك شخص ماشي، ما حكم التحريم؟ هذا سؤال. عفوا، كيف ما حكم التحريم؟ مش فاهم السؤال. ما الحكمة من التحريم؟ ما الحكمة من التحريم؟ مجبور أنت تمشي، مجبور. إذا كنت مجبرا على المرور أمام المصلي مجبرا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن العلماء من يستثني الحرم من السترة، لكن الحديث الوارد في هذا الباب ضعيف، وهو كان النبي يصلي عند الكعبة والناس والدواب يمرون أمامه، لكنه ضعيف الإسناد. لكن المستند فيما ذكر أولا الاضطرار، فإن الله قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما ما الحكمة من المنع من المرور أصلا أمام المصلي؟ إن معه القرين وفيه إشغال أيضا للمصلين، والله أعلم. هذا الإخوان يوفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من أهل الإسلام. هذا، وأسأل الله أن يحفظ على المسلمين أمنهم وأمانهم، وأن يجمع كلمتهم على كتابه وعلى سنة رسوله الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.